جميل وجميل سيدنا النبي وجميل ليس في الإسلام ذل ليس في ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول ورفضها إلا الصلاة على النبي محمد على المدينة وعلى المدينة يا رب صل في مسجد نبينا على المدينة وعلى المدينة يا رب صل في مسجد نبينا يا رب صل في مسجد محمد فهو الشفيع للمؤمنين يا أرض الحجاز رملك نادانا جينا وقلوبنا مشوا سبقانا يا أرض الحجاز رملك نادانا جينا وقلوبنا مشوا سبقانا ملعونة دنيا كانت واخدانا محروسة والله أرض المدينة على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا يا رب نصلي في مسجد محمد فهو الشفيع للمؤمنين لقرابة تجمع ولا دنيا تنفع ده ربك وحده بيخفض ويرفع لقرابة تجمع ولا دنيا تنفع ده ربك وحده بيخفض ويرفع ورسولنا أخبر إنه هيشفع للي من حظه يموت في المدينة على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا يا رب نصلي في مسجد محمد فهو الشفيع للمؤمنين يا رب اقبلنا وحقق أملنا بارك يا رب في صحتنا ومالنا يا رب اقبلنا وحقق أملنا بارك يا رب في صحتنا ومالنا ودخلنا الجنة وأهلنا وعيالنا فيها نتهنى ونشوف نبينا على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا يا رب نصلي في مسجد محمد فهو الشفيع للمؤمنين القلب طاير من الفرحة طاير مستعجل يوصل أرض البشاير

بيك يا رب، متعني بيك يا رب، قلبي أنا بهواك أحسن من أي ذنب. قربني ليك يا رب، متعني بيك يا رب، قلبي أنا بهواك أحسن من أي ذنب. الذنب آخرته نار، وأنا علي اختار، اخترت أنا علاك حبك يا خالق الأرض. الذنب آخرته نار، وأنا علي اختار، اخترت أنا علاك حبك يا خالق الأرض. ماليش أنا سواك، عنك هيغنيني، وإن كنت بتحبني ده بس يكفيني. ماليش أنا سواك، عنك هيغنيني، وإن كنت بتحبني ده بس يكفيني. قربني ليك يا رب، متعني بيك يا رب، قلبي أنا بهواك أحسن من أي ذنب. بعت لي رسول يوريني الطريق، ينصحني ويقول أحسن إلى الغير. بعت لي رسول يوريني الطريق، ينصحني ويقول أحسن إلى الغير. قربني ليك يا رب، متعني بيك يا رب، قلبي أنا بهواك أحسن من أي ذنب. قربني ليك يا رب، متعني بيك على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد محمد، فهو الشافيع للمؤمنين. وعلى المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد محمد، فهو الشافيع للمؤمنين. يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا مش سبقانا، يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا مش سبقانا، ملعونة دنيا كانت واخدانا، محروسة والله أرض المدينة. وعلى المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد محمد، فهو الشافيع للمؤمنين. لا قرابة تجمع ولا دنيا تنفع، ده ربك وحده بيخفض ويرفع، لا قرابة تجمع ولا دنيا تنفع، ده ربك وحده بيخفض ويرفع،

بيك يا رب، متعني بيك يا رب، قلبي أنا بهواك أحسن من أي ذنب. قربني ليك يا رب، متعني بيك يا رب. يا فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن أدعوك ربي، أدعوك ربي، أدعوك ربي حصرياً على قناة يلا شعبي.